ولا تقولوا سلام Oh. فأما الذين آمنوا

Oh.

واتقوا الله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وبعد وفاتنا قتل من والإسلام عشنا وإياكم في رحاب كلمات الله طيبة مباركة والتي تلا على ما سمع حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور قارئ إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بمحافظة القاهرة يطلب في المنزل 27 58 280